دوام روحي يا قلبي ضيع عيني يا أغلى الناس يا أغلى حب علشاني يا أغلى حب أغني بالوفا يا حساس يا توأم روحي يا قلبي يا عيني يا أغلى الناس علشاني يا أغلى حب أغني بالوفا يا حساس يا توأم روحي يا قلبي يا عيني يا أغلى الناس علشاني أمل عمري يا نور العين يا جنة وقصة أحلامي حنونة يا حياة الزين هواكي فرحة أيامي يا أمل عمري يا نور العين يا جنة وقصة أحلامي حنونة يا حياة فرحة أيامي علشانك يا أغلى حب مصونة وطاهرة وماسة سعادة ما لها آخر سعادة ما لها آخر أحبك يا نظر عيني وقربك يشرح الخاطر مصونة وطاهرة وماسة سعادة ما لها آخر سعادة ما لها آخر أحبك يا اشرح الخاطر علشانك يا أغلى حب لكن نسمع لك الأنفاس تباشيري وصباح الخير تدومي لي يا تاج الراس وحبك يا حياتي غير لكن نسمع لك الأنفاس تباشيري وصباح حبك يا حياتي غير علشانك يا أغلى حب